بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب تبليغ السلام. عن أنس بن مالك أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الجهاد وليس لي مال أتجهز به. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى فلان الأنصاري فإنه قد كان تجهز فمرض، فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: ادفع إلي ما تجهزت. فأتاه فقال له ذلك، فقال: يا فلانة، ادفعي إليه ما تجهزتني به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه شيئا، فيبارك الله لك فيه. أخرجه مسلم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: إن جبريل يقرئك السلام. فقالت: عليه السلام رحمة الله وبركاته. أخرجه البخاري. في باب تسليم الرجال على النساء. عن أبي قلابة أن رجلا أتى سلمان الفارسي فقال: إن أبا الدرداء يقرأ عليك السلام. فقال: متى قدمت؟ قال: منذ ثلاث. قال: أما إنك لو لم تؤدها كانت أمانة عندك. وروى الشعبي عن ابن عباس قال: عاتبه رجل في جواب الكتاب فقال: إني لا أراه علي حقا كرد السلام، أو قال واجبا. لما بعت لك كتاب رسالة وما ردتش علي، فقال: إني لا أراه علي حقا كرد السلام. رد السلام هو الواجب. الله أعلم. هذه الأحاديث والآثار تدل على مشروعية إبلاغ السلام للغائب، وأنه يستحب أن يقول إذا بلغه، بل يظهر أنه يجب أن يقول: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، كما قالت عائشة، فإن هذا من رد السلام، ورد السلام واجب. والله أعلم وأعلم. ولعل في حديث أنس اختصار، لعل فيه اختصارا أن الصحابي قد رد السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم ينقله اختصارا للحديث. وإلا فحديث عائشة ظاهر جدا في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ردها السلام على جبريل عليه السلام. باب كراهية التسليم على أهل الكتاب وكيفية الرد عليهم إن بدأوا. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتدئوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها. أخرجه مسلم. وروي عن ابن عمر أنه سلم على يهودي لم يعرفه فأخبر، فرجع فقال: رد علي سلامي. فقال: قد فعلت. وهو أمر معنوي، ولكن يريد أن يخبره أني لا أبدأك بالسلام، وأني أخطأت حين قلت لك السلام عليكم. فلذا قال له: رد علي سلامي. وهو كما ذكرنا أمر أصبح معنويا، لا يمكن يعني أن يكون كالشيء المادي الذي يرد، لكن يريد أن يزيل أثر الإكرام الذي فعله، وقد أمر معه بأن يفرض عليهم الصبر. فكان هذا من أبلغ ما يدل على عدم جواز بدئهم بالسلام. الكراهية لا يلزم منها التنزيه، بل ظاهر هذا النهي التحريم. والكراهية قد تطلق ويريد بها كراهة التحريم. عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليك فقل عليك. اتفق على صحته، أخرجه محمد، وفي روايته قال فقل وعليك، وأخرجه فقال فقل عليك، وأخرجه مسلم فقل عليك. قولهم السلام عليك يريدون الموت لعنه الله. عن ابن عمر قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن المشركين يقولون السلام عليكم، قال فقولوا وعليكم. والواو ثابتة في الأحاديث الصحيحة، فلا يمتنع الرد بها وعليكم، فهو دعاء ليس فيه الإقرار على ما قالوا، أو قد كتب الله الموت علينا جميعا. ولكن الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، وهو حديث عائشة. عن عائشة أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، قال وعليكم، فقالت عائشة السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: ولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. هذا حديث صحيح. وأراد بالفحش عدوان الجواب، للفحش الذي هو من قدح الكلام، لأن عائشة لم تذكر شيئا من يعني الفحش المعروف، وإنما أنها دعت عليهم في هذا المقام، زادت على الرد أنها دعت عليهم ولعنتهم، لعنكم الله وغضب عليكم. وهذا الحديث ظاهر جدا في أن يقول وعليكم، وأن الله لا يستجيب لهم فينا ويستجيب لنا فيهم. والظاهر أن حديث لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام أعم من هذه الأحاديث، أعني استغفر الله، هناك حديث إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، وهذا أعم من هذه الأحاديث. فهذه الأحاديث في من سلم بلفظ السام، وهم بعض أهل الكتاب، وإلا فرواية إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم فهذا في لا يعني فيها في حال جميعهم. فالظاهر والله أعلى وأعلم أنه يفرق بين المسلم والكتابي والمشرك عموما في السلام. فالمسلم يقال له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأما الكافر إذا سلم سواء قال السلام عليكم أو قال السلام عليكم، فهذا على عمومه يقال له وعليكم. فإن كان يحيي رحمه الله، فإن كان يحيي بالسلام فقد رددنا التحية وهم منا في سلام، طالما لم يكونوا محاربين ولم ينقضوا عهدهم، فالمعنى لا ضرر منه ولا خطأ فيه، ولا يقال لهم ورحمة الله وبركاته، لأننا لا ندعو لهم بالرحمة وهم باقون على كفرهم، ولا بالبركات، لأن الكفر ماحق للبركة بل للخير من أصله. وإذا كانوا يقولون السلام عليكم فإننا نرد عليهم بمثل ما قالوا كدعاء عليهم، ويستجيب الله لنا فيهم ولا يستجيب لهم فينا، ويأتينا الموت في الوقت الذي قدره الله سبحانه وتعالى ويجعله خيرا لنا. عن عائشة قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، قالت عائشة: ففهمتها فقلت عليكم السلام واللعنة. قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت: فقلت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد قلت عليكم. متفق على صحته. وفي رواية البخاري: فقد قلت وعليكم. ومع فهم عائشة رضي الله عنها لأنهم يقولون السلام عليكم فقالت وعليكم، دليل على أن الواو هنا كما في جواب النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات المثبتة لها لا تعني قبول الدعاء منهم والرد بمثله، الواو هنا عطف مجرد لا يقتضي أن ندعو على أنفسنا بالسلام كما قد يفهمه البعض، وإنما هو عطف مجرد جملة على جملة. والله سبحانه وتعالى يستجيب لنا فيهم ولا يستجيب لهم فينا. كثير من الروايات فيها واو وبعضها ليس فيها واو، وهي زيادة ثقة مروية في الصحيح فهي مقبولة. قال الإمام: قد ذهب قوم إلى أن الصواب فيه حذف الواو حتى يصير قولهم الذي قالوا بعينه مردودا عليهم، وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم فيما قالوا، لأن الواو للجمع بين الشيئين، حتى قال بعضهم: لو سلم عليه مسلم يجيب بالواو ليقع الاشتراك فيه بينهما، ولا يصير قوله بعينه مردودا عليه بخلاف الرد على أهل الشرك. قال النووي في شرح مسلم: الصواب أن حذف الواو وإثباتها جائزان، ثابتان جائزان، وإثباتها أجود ولا مفسدة فيه، وعليه أكثر الروايات. وفي معناها وجهان: أحدهما أنهم قالوا عليكم الموت، فقال وعليكم أيضا، أي نحن وأنتم فيه سواء كلنا نموت. والثاني أن الواو للاستئناف لا للعطف والتشريك، أنا هذا الذي قصدته أنها للاستئناف لا للعطف والتشريك والتقدير، وعليكم ما تستحقون من الذم. والسام هو الموت. قال قتادة: التسليم على أهل الكتاب إذا دخلت عليهم بيوتهم أن تقول السلام على من اتبع الهدى. قال الإمام البغوي: وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أخرجه البخاري. وسئل مالك عمن سلم على اليهودي أو النصراني هل يستقيله ذلك؟ فقال لا، يعني لا يلزمه أن يفعل فعل ابن عمر. يستقيله يعني يقول له أقلني من سلامي رد علي سلامي، فقال لا يلزمه يعني. قلت: أما الدعاء لأهل الكتاب فلا بأس به، فقد روي أن يهوديا حلب للنبي صلى الله عليه وسلم لقحة فقال اللهم جمله، فاسود شعره وعاش نحو من 90 سنة لم يشب. وعلى أي الأحوال فالدعاء للكفار وهم أحياء إذا لم يفهم منه الرضا عن حالهم لا يمنع منه، ولعل قولك له جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، غفر الله لك، إذا لم يفهم منه ما ذكرنا من إقرارهم على دينهم كان سببا، ربما كان سببا في هدايتهم إلى الإسلام. فأن يغفر الله له لا يحصل له مغفرة إلا بأن يتوب من الشرك فيغفر الله له، وإنما الإحسان والإكرام والخير الذي يحصل له عندما تدعو له بذلك هو بالإسلام، بدخوله في الإسلام. فمرد الدعاء لأهل الكتاب بالخير بل للمشركين كلهم، يجوز أن يستغفر لهم طالما بقوا في الدنيا لم يموتوا على الكفر، مرد هذا الدعاء أن يدخلوا في الإسلام، أنه الدعاء لهم بالهداية إلى الدين. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، كان ذلك لما مات نزل القرآن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار له، لأن الله عز وجل قال لا ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. متى تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم؟ حين ماتوا على الكفر. قال الله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. لما تبين له حين مات على الكفر أنه مات كافرا لم يستغفر له وقطع الاستغفار. لذا قلنا أن الدعاء للكفار عموما طالما كانوا أحياء يجوز بنية أنهم يغفر لهم بالتوبة والدخول في الإسلام. أما ما كان من الدعاء لأعيانهم خصوصا الطواغيت والرؤساء والكبار بالمغفرة والرحمة وهم أحياء، ليفهم الناس مساواتهم مساواتهم للمسلمين، فذلك من الضلال بلا شك، فضلا عمن يترحم عليهم ويستغفر لهم بعد موتهم، فإن هذا منابذة صريحة لظاهر القرآن، وترك لما أمر الله به وفعل لما نهى الله عنه. فالذين يقولون المرحوم الكافر الفلاني وربما لم يذكروا كفره ولا شيئا منه، كما ترحم بعضهم بعض من ينتسب إلى العلم على طاغوت من طواغيت النصارى بابا الفاتيكان بعد موته، وما أكثر ما يقول المرحوم فلان من الكفار من اليهود والنصارى، فإن هذا من أعظم الأمور خطرا ومن أبطل الباطل، خصوصا أنه يوهم مساواة الكفار للمسلمين في استحقاق الجنة والمغفرة والرحمة عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة، إذ لم يبقى احتمال هدايتهم للإسلام بهذا الدعاء، وإنما يسأل السائل مغفرة الله له ورحمتهم على كفرهم وشركهم، فما أفظع هذا وأبعده وأبعده عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية. الإنسان يرى عجبا في هذا الباب، فالدعاء للظالمين خصوصا أن يعينوا بالدعاء قد يكون له أغراض، البعض ممن لا يدري مقاصد أهل العلم يستعمل ألفاظا استعملوها في مواضع معينة في الدعاء للولاة ونحوهم من الظلمة ممن كان فيه ظلم، لكن لم يكونوا يظهرون مثل هذا، يستعمله لكي يعمم ما لم يعممه السلف، ويستعمله في غير ما استعملوه، ويترك ما فعلوه من الإنكار عليهم والتغريض في ذلك، فهم يستعملون الدعاء كوسيلة لإثبات الولاء والتبعية. وهذا أمر قديم، الدعاء في الخطبة وفي المجامع للحكام يقصد به تثبيت دعائم ملكهم، فإذا وقع ممن لا ينكر عليهم بل يمدحهم بالليل والنهار كان ذلك تأكيدا لرضاه بأفعالهم. لذلك نقول لا بد من التفرقة في ذلك. وأنت كما ذكرت وأنت تسمع عجبا في زماننا في مساواة الملل في فاستعمال مثل هذه الترحمات والدعاء بزعم أن من أهل العلم من قال أما الدعاء لأهل الكتاب فلا بأس به، فهذا موطن مزلة أقدام. لا أكثر من يضيع الواجبات ويترك النصوص بمثل هذا الكلام، لأنه يوهم المساواة كما ذكرنا، بل قد يصرح بعضهم بالمساواة بين المسلمين والكفار والملل والمساجد والكنائس والقرآن وكتبهم، يسوون بين ذلك كله ويزعمون أنهم من المتقين المؤمنين ويصرحون بذلك. فهذا أحدهم بالأمس أو قبله بيسير يقول أن حراسة الكنائس جهاد في سبيل الله، لأنها أماكن عبادة لله عز وجل يعبد الله فيها، والله إن هذا لمن الكفر والعياذ بالله، أن الشرك بالله يسمى عبادة لله سبحانه وتعالى، وأن الدفاع عنها جهاد في سبيل الله، وما أذن الله سبحانه وتعالى أن تبنى في الأمصار التي مصرها المسلمون ولا التي فتحوها عنوة، وما بقي إنما هو في أرض فتحت صلحا لا يزاد عليها، وإنما تبقى لهم ما بقوا فيها. أما أن تكون أماكن عبادة لله عز وجل الدفاع عنها جهاد في سبيل الله، فهذا من أعجب العجب. وآخرون ينصحون من أسلم بأنه لا ينبغي أن يفعل ذلك وأن يصرف نظره عن مثل هذا، لأنه لا فرق بين الإسلام واليهودية والنصرانية. وآخر يربط على كتف أحد الطواغيتهم ويقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ونظن أن الله يجعله هو وخله من الأعداء لا من المتقين الذين ينجون عند الله. هو فعل ذلك يوهم بأنه هو وذاك الطاغوت من طواغيت الكفار أخلاء لأنهم من المتقين، فلا يكون بعضهم لبعض عدو. والمنافقون والكفار ممن تنطبق عليهم الآية أنهم بعضهم يوم القيامة لبعض عدو، ليسوا من المتقين، لا الكفرة ولا المنافقون من المتقين، نسأل الله العافية. لذلك نقول الدعاء للكفار، هل يجوز مثلا أن يدعو إنسان على المنبر يعني المغفرة والرحمة لرؤوس الكفر كنتنياهو مثلا وبوش وأوباما، ويدعو لهم ويثني يعني على محاسن أخلاقهم ولن يعلم شيئا من ذلك؟ كم مدح الناس ذلك الرئيس الأمريكي عندما خطب كلاما، ذكر كلاما في خطبته أوهم الناس العدل والإنصاف، وهو يبطن أنواع الحرب للدين كما هو ظاهر. فالعجب ممن يستعمل مثل هذه الألفاظ ليلبس بها على الناس، يضعها في غير موضعها. والنبي عليه الصلاة والسلام تجنب أن يستعمل في مقام التلطف والرفق والدعوة إلى الله، وهو أكبر موطن يحتاج فيه إلى تأليف القلوب، امتنع أن يستعمل لفظ السلام عليكم، السلام عليكم، أو أن يدعو لهم بالرحمة والمغفرة والبركات. فقال لملوك الكفار سلام على من اتبع الهدى، استعمل ما يجوز فيه ما يجوز استعماله. قال بن محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، ولم يقل حتى ملك الروم، وإنما قال عظيم الروم، لأن الملك لله عز وجل وهم يعظمونه، فاستعمل لفظا يمكن استعماله من باب التأليف في ذلك، أنه خطبه بما هو حاصل من قومه له، أنه عظيم عندهم، عظيم لديهم. وامتنع صلى الله عليه وسلم من أن يسلم عليهم أو حتى أن يحييهم بأي تحية أخرى، وإنما قال سلام على من اتبع الهدى، فدل ذلك على عدم جواز بدئهم بالتحية ولو كانت بغير السلام، والله أعلم. باب التسليم على قوم فيهم أخلاط من المسلمين والمشركين. عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، الإكاف اللي هو مثل المردعة، قطيفة فدكية نسبة إلى فدك، مصنوعة في فدك، قطيفة ثوب له خمل، وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفيهم عبد الله بن أبي، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، الغبار الذي ينشأ من سير الدابة من سير الحمار، فلما غشيت المجلس غطت المجلس عجاجة الدابة، فخمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا، يظهر كراهته لحضور النبي صلى الله عليه وسلم ومروره، يقول لا تغبروا علينا، لا تثيروا الغبار، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي أيها المرء لا أحسن من هذا، إن كان كما تقول حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. عجيب شأنه، إن كان حقا فلا أحسن منه، فكيف يؤذي إلا أنه متألم منه؟ يعني عندما تتأمل هذا الكلام يقول لا أحسن من هذا إن كان كما تقول حقا فلا تؤذينا، شيء عجيب، ما الذي يؤذي فيه إذا كان هو أحسن الكلام؟ يؤذيه الحقد والحسد، أنه شرق ما استطاع أن يبتلع أن الله فضل عليه غيره. فقال عبد الله بن رواحة اغشنا في مجالسنا فإن نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون حتى هموا أن يتواثموا، يعني القتال، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم يسكنهم، ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب، يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا، قال اعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد أصبح أهل هذه البحيرة، البحيرة يعني القرية المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولقد أصبح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، كادوا أن يجعلوه ملكا على المدينة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك ما استطاع أن يقبله، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله يعصبونه أي يسودونه، كانوا يسمون السيد المطاع معصب لأنه يعصب بالتاج أو يعصب أمور الناس، يربطها يضبطها، شرق بذلك أي غص به، يقال شرق الماء وغص بالطعام وشجي بالعظم. وفيه جواز التكني بأبي حباب، ويروى أن رجلا كان اسمه الحباب فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وقال إن الحباب اسم شيطان. وفيه جواز تكنية الكافر، وكان هذا قبل أن يظهر عبد الله بن أبي الإسلام، قال الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، وقال الحسن إذا مررت بمجلس فيه مسلمون وكفار فسلم عليهم، وهو دليل على أنه إذا كان هناك ولو مسلم واحد جاز أن يسلم بصيغة الجمع وهو ينوي المسلم المسلم ناب الكتاب إلى الكفار. قال الله سبحانه وتعالى: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. قيل في قوله كريم أي مختوم، وقيل حسن ما فيه، ده الظاهر. الكتاب أحسن شيء فيه ليس الختم، الكرم فيه مرجعه إلى ما كتب فيه: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وقيل جعله كريما لكرم صاحبه، وقيل لابتدائه بسم الله الرحمن الرحيم. أرسل سليمان يدعوهم إلى الله بالكتاب، فالكتاب أحد وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. عبد الله بن عباس أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفر قريش، في المدة في الهدنة التي هادن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى أجلا لترك القتال لأبي سفيان وجميع كفار قريش. قال فأتوه، أتى الركب الذي من قريش فيهم أبو سفيان، أتوا هرقل، فأتوه وهم بإيلياء بيت المقدس، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم اليريسيين. وصحوا فيها فلاح العجم، أتباؤه من الأعاجم الذين لا هم لهم إلا في الزراعة ونحوها، وهم مقلدون لملوكهم، فلذا كان عليه إثمهم لأنهم ما كفروا إلا بسبب كفره. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. متفق على صحته. قوله ماد فيها أي جعل الحرب فيها معهم إلى مدة، أي موقوفة منقطعة، إلى عظيم الروم أي من يعظمه الروم، أخذ بأدب الله في تبيين القول لمن يبتدئه في تليين القول، في تليين القول لمن يبتدئه بالدعوة إلى دين الحق. قال الخطابي: ولم يكتب ملك الروم، فيكون ذلك مقتضيا بتسليم الملك إليه، وهو بحكم الدين معزول عنه شرعا لا ملك له، وإن كان أمرا واقعا. وهذا يدلنا على أهمية إدراك مثل هذه الدلالات للألفاظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل ملك الروم للمعنى الحاصر قدرا وكونا لئلا يفهم منه أنه المعنى المقصود شرعا، لأن البعض قد يمتدح الملوك والكبراء والرؤساء الكفار والمنافقين ويقرر ولايتهم على ظلمهم وفسادهم، وربما صرح كثير من المبتدعين بولاية الكفار المعلنين بكفرهم صراحة على بلاد المسلمين المحتلة، وإذا نوقش في ذلك زعم أنه قصد بذلك ولاية قهرية، أنهم قهروا هذه البلاد، والناس لا يفهمون إلا المعنى الموافق للشرع من ذلك، فيظنون أنهم يسمعون ويطيعون الكفار. وكم صرح بذلك ضال ومنحرف ومبتدع ممن يروج لطاعة المحتلين لبلاد المسلمين وطاعة الزنادقة ممن أقاموهم ليحكموا لهم البلاد والعباد. لذلك يقول الخطابي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب ملك الروم لأنه بحكم الدين معزول. وقوله أدعوك بدعاية الإسلام أي بدعوى الإسلام من دعا يدعو دعاية ودعوى مثل شك يشكو شكاية وشكوى. وقوله إثم اليريسيين يروى إثم الأريسيين والأريس الأكار هو الزارع الفلاح. قال ابن العربي أرس يأرس أرسا إذا صار أريسيا وهو واحد من الأريسيين الأريسيين. ومن شدد الياء قال أريسي الأريسي الأريسيين الأريسي الأريسيين. ومن شدد الياء قال أري وحدها أريسي منسوب إلى الأريس وهو الأكار وهو الأريس وهو الأريس أيضا وجمعه أريسون وأرارسة. فكرة الياء واحدة اللي بيقول فيها بتخفيف الياء لا تصلح إلا ياء واحدة. أما الأريسيين كما هي في الرواية في الصحيح فبتشديد الياء الأولى. معنى الحديث أنك إن لم تسلم ودمت على دينك كان عليك إثم الزراعين والأجراء الذين هم خول وأتباع، بمعنى مخولون عندكم. خولناه نعمة مكناه وملكناه إياها. إخوانكم خولكم يعني مطيعين لكم هم في أيديكم، الذين هم خول لكم وأتباع. أظن أن الضبط هنا أخطأ. وفي الحديث دليل على جواز الكتاب إلى الكفار وأن نكتب لهم آية أو آيتين من القرآن مما تقع به الدعوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب في الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم كما كتبه سليمان وهي من القرآن. والصحيح أنها آية مستقلة في أول كل سورة وجزء من آية من سورة النحل. فكتب قوله عز وجل يا أهل الكتاب تعالوا من غير قل، لأنه يمتثل أمر الله. ولذا قال ابن عباس لا بأس بالآية والآيتين للجنوب، لأن النصارى في حكم الجنوب لا يغتسلون لأنهم لا يغتسلون، والكتاب يقع في أيديهم ويقرؤونه ويترجمونه، فدل ذلك على أنه لا ينهى الجنب عن قراءة الآية والآيتين، وإنما ينهى عن التلاوة عند طائفة من العلماء، ينهى مطلقا عن أن يتلو آيات كثيرة ولا دليل على ذلك صحيح، أو ينهى عن مس المصحف وهو الذي لا نشك في صحته أنه لا يجوز عن مس المصحف، وبالتالي فلا يجوز أن يمكن الكفار من مس المصحف. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم. لذا قال ولا يدخل الكتابة لهم بآية وآيتين، لا يدخل ذلك تحت النهي عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو، بل النهي راجع إلى حمل المصحف إليهم. وفيه تقديم اسم الكاتب على اسم المكتوب إليه. إن الرسول قال بن محمد صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. وقال معمر عن أيوب قرأت كتابا من العلاء بن الحضرمي إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان الكاتب أقل قدرا، لأن الكثيرين يقولون يبدأ باسم المكتوب إليه إذا كان عظيما. والصحيح أنه لا فرق، حتى كتب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المأمور بتوقيره وتعظيمه بدأوا بكتابة أنفسهم. بكتابة أسمائهم خلاف ما هو معهود عند أهل الكتاب، يكتبون فلان الفلاني المكتوب إليه أولا. ووقع عند اختلاط المسلمين بالكفار أن صاروا يكتبون مثلهم إلى فلان من فلان. قال أيوب عن نافع أو غيره قال كان عمال عمر رضي الله عنه إذا كتبوا إليه بدأوا بأنفسهم. قال ووجد زياد كتابا من النعمان بن مقرن إلى عبد الله بن عمر أمير المؤمنين وقال زياد ما كان هؤلاء إلا أعرابا. زياد بن أبيه قاعد يقول على الصحابة يقولهم إيه أعراب مش فاهمين. قال معمر وكان أيوب ربما بدأ باسم الرجل قبله إذا كتب إليه وكان ذلك الرجل عريفا. لما يكون واحد في مسؤولية يبقى جاي إيه كتب له كده عشان أمراء الظلم والفساد والمعاصي ربما عاقبوا من بدأ باسمه قبل أن يبدأ قبل أن يكتب إليهم. عن ابن عباس أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأ مزقه. فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. حديث صحيح رواه البخاري. سبحان الله، بالفعل كان ملك كسرى أكثر تمزيقا، بل انتهى وزال بالكلية، ولم يزل ملك بني الأصفر بالكلية، وملك المسلمون الشام ولم يعد للروم عليهم ولم يعد للروم سيطرة على الشام ومصر وغيرها، ولم يزل ملكهم بالكلية. ويذكر أن هذا الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ما زال موجودا إلى الآن، وهو موجود في بعض المتاحف الله أعلم. وروي عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله عز وجل، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم. الذي صلى عليه كان مسلما، والذي أرسل إليه كان كافرا وأسلم. الله أعلم وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لماذا حمله النبي صلى الله عليه وسلم إثم الأريسيين؟ لأنه هو القدوة له في الكفر، فمن دعا إلى ضلاله كان عليه مثل أوزان من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزانهم شيئا. والناس تبع لملوكهم، وغالبا ما يكون هو الذي يشوه الصورة الحقيقية للإسلام فيصرفهم عن الدين وهو حاصل. فإن عامة البلاد التي لم تفتح شوها كبراؤها وطواغيتها صورة الإسلام في عين أتباعهم، فصاروا يتحملون الوزر مع بقاء الوزر على الأنيسيين. إذا كان له سلطان، إذا كان للكافر سلطان وخاف على نفسه منه فليتقه، فإن ذلك من التقى. إذا كان في سلطانهم ويخافهم على نفسه فيداريهم بقدر ما يدفع شرهم مع طمأنينة القلب بالإيمان، من غير أن يدلهم على عورة مسلم ولا يعينهم على دم حرام ولا مال حرام. هل يجوز أن يعزي جاره النصراني في أخيه الذي توفي يمكن أن يقول له اتق الله واصبر، البقاء لله. كيف يجرؤ الشيعة على مباهلة أهل السنة في قضية كقذف عائشة رضي الله عنها؟ هم لم يباهلوا في قذف عائشة، هم باهلوا على أنها في النار، وتكفير أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة في حقيقة الأمر من الكفر، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون قائله خارجا من الملة، فإنه قد قال الخوارج بمثل هذه المقالة في علي رضي الله عنه وهو مقطوع بكونه من أهل الجنة كما هو مقطوع أبي بكر وعمر وحفصة وعائشة. أما كيف يجرؤون فلأن الله أضلهم وختم على قلوبهم حتى حسبوا أنهم مهتدون. من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولقد وقعت وقائع في التاريخ فأعجب ما علمت ما وقع من مباهلة قدياني، غلام قدياني مؤسس الملة الكفرية المسمى بالأحمدية أو القديانية، باهل وباه وسبحان الله أو دعا على نفسه بأن يبتلى هو وأحد علماء السنة الكاذب فيه يعني بداء عضال كالكوليرا، وسبحان الله أنه مات بالكوليرا خلال سنة التي دعا بها، ومات وهو متلوث بفضلاته، كان كلما يذهب ويجيء ويذهب ويجيء إلى أن آتاه الموت وهو على فراشه متلوث بفضلاته. فتعجب الإنسان، ووالله إن وجهه لوجه كذاب، ومعلوم أنه كذاب يدعي الوحي والنبوة وأنه المسيح المنتظر والمهدي الموعود وأنه نبي قد أوحي إليه. وكذلك وقع في كثير من الكفار المدعين للنبوة وابتلاهم الله عز وجل، ضل سعيهم. شيلون بتاعنا مش ده، نعمل ايه طيب؟ ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. لماذا تم غلق القنوات الإسلامية صدا عن سبيل الله ورغبة في نشر الفواحش؟ يشترطون عليهم التوقف عن مناقشة العقائد، التوقف عن الكلام على الشيعة، التوقف عن الكلام على النصارى، استعمال العناصر النسائية، استعمال الفواصل الموسيقية. لا يخجلون، يقولوا لازم تدخلوا موسيقى ولازم تطلعوا حريم يظهروا على الشاشة وإلا هتتقفل، واللي ما يرضاش بكده تتقفل قناته، صد عن سبيل الله. وآية وفرقان، أعني أن الله قدر هذا لتستبين السبيل المجرمين لكي لا يبقى أحد بعد ذلك يدعي أنه لا يدري ولا يعرف ماذا يريدون، وأنهم يتولون أمور المسلمين بالإحسان ويثنون عليهم بأنواع الخير. وضح الكلام وظهر الأمر حتى إذا عمي أحد بعد ذلك وظن فيهم ما يعني ينسبونهم إليهم من القيام بأمور الدين وأن الشريعة مطبقة كما يزعم البعض، لا يلومن يوم القيامة إلا نفسه. بل إن الكثيرين كان قد قدم أنواعا من التنازلات كثيرة ومع ذلك ما يرضون، ونسأل الله العافية. والدعوة إلى الله لا تتوقف على مثل هذه الوسائل لمن ثبت على الحق بإذن الله. أنا لا أرى أبدا أن يقبل القائمون على هذه القنوات مثل هذه الشروط، فإن ذلك انظر إلى اشتراط عدم الكلام على النصارى والشيعة والعقائد. ماذا يريدون إذن؟ أن تشوه الصورة في نفس الوقت الذي يسمح للزنادقة والمنافقين بنشر بالقول بالتلفظ بالكفر والعياذ بالله والدعوة إلى الكفر. في نفس الوقت قنوات النصارى لم تغلق، قنوات التنصير علانية لم تغلق، ولا قناة الشيعة ولا الصوفية والعياذ بالله، شيء، بل الصوفية يكرمون سويرس اليوم بالأمس مش كده، ويقولوا رغم الهجوم السلفي عليه. الله، ده سلفي ايه؟ ده هجوم اسلامي، ده ما وفي حد مسلم يرضى بذلك انه يكرم على ما قدمه للأمة؟ سويرس قدم ايه للأمة؟ الا انه نهب اموالها مدة من الزمن في موبينيل. مقاطعة النصارى مشروعة بلا شك. هل يجوز ان يبدأ يهوديا او نصرانيا هلو؟ لا يبدأه باي تحية. يقول كرايسيتو اكريستيان ارجوز hello or good morning. No, you can't say any greeting to them in beginning him. If he begin, you reply. ولا صباح الخير ولا صباح النور ولا good morning ولا hello إلا لو هو قال. هو قال نقول له زيها. If he says hello, if he says good morning, I say good morning. الرسول صلى الله عليه وسلم وقف لما مر بها، مش وقف عليها، قال إنها نسمة تعظيما للموت، نسمة إنسان خرجت، وقف للجنازة، وقف ليس عليها، ليس أنه ذهب إلى القبر ووقف عليه، بل قال الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فشوف حرف جر يعمل فيك إنك تحط وقف على جنازة وهي وقف ايه للجنازة، مش كده؟ اللام دي بتاعت اثناء المرور، ينبغي ان تقف تعظيما لامر الموت. وقف على جنازة يتفهم منها وقف على ايه؟ على قبره مترحما. واحد يغير حاجة زي كده ومش واخد باله، الناس تفتكر انه يجوز ان انا احضر جنازة اليهود والنصارى وامشي ورا الصلبان وقف معاهم عند القبر واقعد بقى ادعي لهم بقى بالرحمة والمغفرة، على رأي من يقول ان الدفاع عن الكنائس جهاد في سبيل الله، وانه بقى يعني عشان الجنود ياخدوا بقى الثواب بقى بتاع الجهاد. ما انت تتخيل ان واحد يعني الجهاد الحقيقي بيتقال عليه ايه؟ ارهاب. ده الارهاب اذا صرف على طول يبقى خلاص المجاهدين اللي في افغانستان وفي الشيشان كلهم دول ايه؟ ارهابيين. واللي يقول الكلام ده اسمه متسمون باسم الاسلام والدفاع عن الكنائس وابو حصيره كمان اكيد طبعا ما بتعمل ابو حصيره بتاع اليهود ده اكتر بقى ها بتاع ده جهاد اكبر بقى اكبر كمان وياخد ثواب. يبقى الناس واولياء الامور اللي هم الامريكان اللي في العراق وفي افغانستان دول سمعا وطاعه، يجب السمع والطاعه لهم، والشيوخ قد كده بدون وتر ومراكز حساسة في دول إسلامية كبرى بيقولوا السمع والطاعة لهؤلاء والعياذ بالله. أم زنقوه وقالوا له طب دلوقتي لو جم خدوا السعودية زي ما هم عايزين ياخدوها هتعمل ايه؟ وقال سعود هيقتلوا معاهم. تقاتل معاهم ولا مع السعود؟ قالوا لا مع السعود طبعا. قالوا شمي أنا يعني اتلخبط الرجل. ولا حول ولا قوة إلا بالله، عشان يعرف النفاق والزندقة. المصافحة هو يمد ايدي يمد ايده انا امد ايدي، لكن انا ما مدش ايدي ابدا. شد على ايده زي هو شد على ايدي، واذا حييتهم بتحية فحيوا احسن منها وردوه. هو مد ايد انا مد ايد، هو شد انا اعمله كده، هو حط ايده كده اعمله كده. لو واحد كتب لي اللي بيقول الدعوة مدير الدعوة وزارة الأوقاف بيقول الدفاع عن الكنائس والمعابد أيضا جهاد في سبيل الله. أنا أقول لو ما فيش قنوات إسلامية، هي الدعوة إلى الله انتشرت قبل القنوات ولا بعد القنوات؟ القنوات دي أنا كم سنة؟ 5 سنين. أنا بقول التنازلات اللي قدمتها كثير من القنوات في طمس كثير من الحقائق كان كثيرا جدا، أدى إلى هذه البلايا. وكثير من الناس يظن أنه لابد أن نقدم المزيد للمحافظة على عودة هذه القنوات ترجع بالصورة اللي هم طالبينها. فوق الاحتمال. ما ترجعش احسن، وهناك وسائل الدعوة كثيرة، حتى ولو ما كانش فيه ميكروفون مش ولا ارضي ولا فضائي. الارض الارضي اهم، الارضي اهم، جلب المصالح ودرء المفاسد اعظم من تشويه سورة الدين، اعظم من ان يظن الناس ان هذا ليس من الدين. لما تتكلم ولما تتكلموا في ايه، تتكلموا في ايه بقى؟ في الاخلاق وفي التسامح وفي ان وهو ده لما يتكلموا بقى اقصى حاجه هيقولها يتكلم في الجنه والنار، وهيهاجمك عليها ويقول لك انتوا ما لكوش غير الكلام في الجنه والنار وتنفصلوا عن الحياه. العجب العجب ان المفتي بيقول ان السلفيين اقرب الى العلمانيين، يشبهون العلمانيين. ليه؟ لان هم والصوفيه هي المدعمه بالكتاب والسنه. بيقول ان السلفيين بيخلوا الناس يبعدوا عن الحياه، شيء عجيب والله العظيم. الكلام عكس الواقع تماما. الصوفيه هم اللي منشغلين بالحياه وداخلين جوه الناس وبيقولوا لهم الحقائق، ولا خزعبلات ولا خرافات ولا دجل ولا شيء من ذلك. ده الصوفيه، والصلاه في المساجد فيها قبور، والطواف في القبور، وازدادر القبور واصحابها ودعائهم من دون الله، واوهام الخرافات والكرامات المدعاه. والسلفيين هم الوعد عن الايه؟ عن الحياه، بيطبقوا اللي العلمانيه عايزاه، فصل الدين عن الحياه. ما الكلام يكفي فقط في ايه؟ في رده حكايته. ان واحد يحكي الكلام كده عشان يقول كيف يمكن قلب الحقائق الى هذه الدرجه؟ ان السلفيه تدعو الى الانفصال عن الحياه، ولا الى ان يعيش الناس في كل حياتهم؟ طبعا الاصول الكبرى هم عندهم دي مش اصول، اللي هي اصول العقائد. ما المشكله الكبرى في العقائد يقول لهم اوعوا تتكلموا فيها. طب وانتوا بيقول لك ايه بتوع السواك واللحيه والايه والايه والنقاب، ادي الحاجات القشور. لما يتكلموا في العقيده يقول لهم انتوا ايه متطرفين وارهابيين ومش عايزين الاخر، ونسال الله العافيه. شيء عجيب والله. طب احنا دلوقتي نتكلم في الاصول اللي في الفروع مع الشيعة، ده في الاصول اللي في الفروع، مع النصارى بقى في لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، في القران ده ولا في غير القران؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، انكار الصلب الذي انكره الله عز وجل في كتابه. العقائد دي، الدفاع عن الاسلام، الرد على الشبهات، كل ده بقى في الاصول ولا في الفروع؟ قضايا عباده الله وحده لا شريك له، وعدم صرف العباده لغير الله، هذه الدعوه الى التوحيد. قضايا الاسماء والصفات على طريقه السلف، قضايا الايمان بالقضاء والقدر، قضايا الايمان والكفر، من الذي يذكر هذه الامور؟ الصوفيه هم دول المشاركين في الواقع والحياه، ولا الصوفيه الراجل بتاع طريقه ابو خليل اللي الناس بتجيله ويقول له ده هو عارف دلوقتي ايه اللي انت بتفكر فيه وهو قاعد في الزقازيق، هو ده ويجي مش اي حد، ده يعني اللي سمح له انه يبوس ايده، ده حاجه كبيره جدا. اقروا بس ابحاث كانت موجوده على الطريقه الخليليه واشباهها، والراجل بيعمل ايه، وملك متوج كما يقول كاتب الصحفي المحقق، ان هو الناس معتقده ان هو عارف كل حاجه في الدنيا في الوجود، والعياذ بالله. نسال الله العافيه. قل قول هذا واستغفر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين عصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا.